إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارنا الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات من النار. عباد الله، نعيش نحن وأنتم في هذه الخطبة الطيبة المباركة التي نسأل الله جل في علاه أن يوفقنا فيها لخيري الدنيا والآخرة، مع حديث من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ألا وهو حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا، يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. هذا الحديث العظيم الجليل الذي يعتبر من جوامع كلم المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يحذرنا فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من داء عضال، ومن مرض خطير جدا دب إلى الأمم السابقة وكان سبب في هلاكها، وها هو يدب في كثير من أمة محمد، إلا من رحم الله ويخشى عليهم من الهلاك. إنه الكبر، إنه الكبر يا عباد الله. فحقيقة الكبر كما أخبر عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بقوله: بطر الحق وغمط الناس. وغمط الناس، ومعنى بطر الحق أي رد الحق ودفعه، ومعنى غمط الناس، ومعنى غمط الناس أي استحقار الناس وازدراء الناس. هذا معنى كلامه عليه الصلاة والسلام. ومثال ذلك كما حصل من إبليس لعنه الله، لما أمره الله سبحانه وتعالى بأن يسجد لأبينا آدم عليه السلام فأبى أن يسجد. ما الذي منعه؟ إنه الكبر. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. أبى أي أبى أن يقبل الحق وأن يستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى، واستكبر وكان من الكافرين. فالذي حمله على عدم السجود هو الكبر والعلو، وأنه رأى نفسه أعظم من إبليس، أعظم من آدم وأفضل من آدم، فحمله هذا العجب وهذا الكبر والنظر إلى نفسه بعين العظمة أن يترك السجود وأن يعصي الله سبحانه وتعالى في أمره. وها هو رجل في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يأكل بشماله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: كل بيمينك. فقال: لا أستطيع. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. فشلت يمينه وما استطاع أن يرفعها إلى فيه، عقوبة له لأنه استكبر عن قبول الحق ودفع الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا عرفت حقيقة الكبر يا عبد الله فاحذر أن تكون من المتكبرين، فحقيقة المتكبرين هم الذين يتكبرون على الحق، على كتاب ربهم وعلى سنة نبيهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويتكبرون على الخلق، يغمطونهم، يستحقرونهم، يزدرونهم، إلى غير ذلك من أوصاف المتكبرين. ولقد ضرب الله عز وجل لنا في القرآن مثلا عن هؤلاء المتكبرين، كما في سورة الكهف في قصة صاحب الجنتين. هذا الرجل أعطاه الله جنتين من نخيل وأعناب، أعطاه الله بستانين جميلين محفوف بالزرع والنخيل والأعناب والأنهار تجري فيه. فقال له صاحبه الفقير ونصحه وذكره بالله سبحانه وتعالى وأن ينسب النعمة إلى الله سبحانه وتعالى، فأبى، فأجاب عليه بقوله، قال له صاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. لما نظر إلى جمال بستانيه وجنتيه وما فيهما من الثمار والفواكه والمناظر الخلابة والعصافير المغردة والهواء الطيب، نسي أن هذا من فضل الله ومن نعمة الله سبحانه وبحمده، فدخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فقال له صاحبه الفقير، يذكره بأصله وأنه خلق من الطين، قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ثم نصحه ووعظه وأخبره ودله كيف يقابل هذه النعمة وأن ينسبها إلى الله وأن يتذكر ويستشعر أنها بحول الله وقوة الله وأن البركة من الله. فقال له: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. فلما رد الحق واستكبر عن الحق واستحقر الخلق عاقبه الله عز وجل فأباد جنتيه وأذهبها وأحرقها، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. ألا فاحذروا يا عباد الله، احذروا كل الحذر من الكبر والتكبر على الخلق وعلى الحق، فالكبر داء كامل في القلوب يظهر جوارحه على اللسان والجوارح فيدفعها إلى كل شر وبلاء ويمنعها من كل خير وبركة ونعماء. هذا هو حقيقة الكبر، ولذلك حذرنا الله عز وجل من الكبر، وحذرنا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال الرحمن الرحيم: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. مهما ضربت برجليك الأرض فإنك لن تخرقها، ومهما رفعت رأسك وتعاليت وترفعت واستطلت على الخلق فلن تبلغ الجبال طولا. ويقول سبحانه وبحمده وهو يذكر لنا وصية لقمان لابنه، ومن ضمن هذه الوصية أنه قال له: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الرحمة المهداة، محذرا للأمة جمعاء أن تسلك مسلك المتكبرين، فإنها إن سلكت مسلك المتكبرين عوقبت بعقوبات شديدة، منها أن الله عز وجل لا يكلم المتكبرين ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، كما جاء عند مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم: شيخ زاني، وملك كذاب، وعائل مستكبر. شيخ كبير قد بلغ من الكبر عتيا، قد خارت قواه وذهبت همته، وما زال يطمح لفاحشة الزنا. هذا إنما يدل على أن حب الزنا متأصل في نفسه وفي قلبه. وملك الكذاب ليس بحاجة إلى أن يكذب لأن عنده القوة والسلطان، فما الذي دعاه إلى الكذب أو إلى الكذب إلا لأنه متأصل في قلبه ومن أصله. والقسم الثالث عائل مستكبر، أي فقير ليس عنده ما يدعوه إلى الكبر ومع ذلك يتكبر، فهذا يدل على شدة تمكن الكبر من قلبه ومن جوارحه عياذا بالله. فمن هنا أيها الناس، فمن هنا العارفون خافوا على أنفسهم، والأنبياء والرسل والصالحون حاسبوا أنفسهم وجاهدوها وطهروا قلوبهم وجاهدوا أنفسهم في طهارة قلوبهم من أن تحمل كبرا ولو مثقال ذرة من كبر، لأنهم علموا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فكيف بمن كان يحمل في قلبه مثقال الحجار أو الجبال أو غير ذلك فهو من باب أولى يا عباد الله. وربنا سبحانه وتعالى يخبرنا في كتابه، وهكذا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يخبرنا في سنته عن عواقب الكبر والمتكبرين: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وها أنا أعظ نفسي وأعظ إخواني وكل من يسمع بموعظة الله وموعظة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: فمن تلكم المواعظ والتحذيرات أن الله سبحانه وتعالى لا يحب لا يحب المتكبرين بل يبغضهم ويمقتهم ويكرههم على كبرهم. قال الله سبحانه وتعالى: لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، أي حقا أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه لا يحب المستكبرين. فيا من تسمع مثل هذا الكلام وهذه العقوبة، وأن الله لا يحب الكبر وحملة الكبر من المتكبرين، ألا تخاف؟ ألا ترتعد فرائصك؟ لأنه إذا كان لا يحبك فمعناه أنه قد أبغضك، وإذا أبغضك فمعناه أنه قد عاداك، وإذا أصبحت عدوا لله فمن توالي وقد عاديت الله. إنها عقوبة عظيمة، ومن هذه العقوبات ومن أشدها وأخطرها التي تخيف كل مصل وكل صائم وكل عارف وخائف، أن الكبر سبب رئيسي لسوء الخاتمة. الكبر يا عباد الله من أعظم الأسباب لسوء الختام، أن يموت الإنسان على خاتمة سيئة. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. يطبع الله، يضع الله الطبع والأقفال على قلوب المتكبرين، فلا تهتدي، وإنما تحب الضلال والغواية والانحراف، ولا تحب الحق ولا الهداية، ولا تحب أهل الحق، وإنما تحمل كل شر وكل بغض تحمل كل شر وكل خبث، لأنها قلوب تكبرت عن خالقها. فلما تكبرت عن خالقها ابتعدت عن طاعة ربها، لأن القلب ملك الأعضاء، وإذا صلح القلب صلح الأعضاء، كما أنه إذا صلح الملك صلحت الجنود والرعايا. ويوضح الله سبحانه وتعالى هذا المعنى بقوله: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها يستكبرون. سأصرف عن آياتي، أي سأصرف الفهم عن آياتي الشرعية، آيات القرآن، وعن آياتي الكونية، السماوات والأرض والجبال وغيرها من الآيات الكونية، سأصرف فهمها والانتفاع بها والاعتبار بها عن الذين اتصفوا بالكبر واستكبروا في الأرض بغير الحق، استكبروا على الحق جل جلاله وعن كلامه وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، واستكبروا على خلق الله، استكبروا على خلق الله، فجازاهم الله عز وجل بأنهم لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، لأن الله قد طبع على قلوبهم فلا يفهمون إلا ما يوافق طبائعهم، لا يمكن أن يفهمون الحق وأن يعوا الحق وأن ينتفعوا بالحق بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيظل على ذلك حتى ينزل هادم اللذات ويختم لهم بسوء الختام، نعوذ بالله من سوء الختام. فمثل هذه الأمور تخيف الإنسان أن تسوء خاتمته عند الموت بسبب أنه كان يحمل الكبر في قلبي. يا عباد الله، الكبر كبيرة من الكبائر يا عباد الله. ولذلكم ربنا سبحانه وتعالى جاز المتكبرين من جنس أعمالهم، فلما كانوا في الدنيا شامخين برؤوسهم وبأنوفهم على عباد الله مستكبرين على الله سبحانه وتعالى جازاهم الله العلي الحكيم من جنس أعمالهم فحشرهم على أمثال الذر في صورة الرجال، كما صح بذلك الخبر عن سيد البشر محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حيث قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صورة الرجال، يطأهم الناس بأقدامهم، عياذا بالله من هذه الصورة البشعة. قال: ثم يساقون إلى سجن في جهنم خاص بهؤلاء المتكبرين. يا عباد الله، ما هذا السجن وما اسمه؟ قال عليه الصلاة والسلام: يقال له بولس، يسقون فيه من طينة الخبال عصارة أهل النار. وما أدراكم ما عصارة أهل النار؟ إنه القيح والصديد المحمى المحمى عليه، الذي يخرج من فروج الزناه والزواني في نار جهنم، عياذا بالله سبحانه وبحمده. فيسقى منه هؤلاء المتكبرون الذين تكبروا أن يشربوا من معين الحق، وأن يرتووا من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فجازاهم الله بأن سقاهم من طينة الخبال عصارة أهل النار. ولما رفعوا رؤوسهم وشنخوا بأنافهم على خلق الله، جازاهم الله بأن حشرهم على أضعف وأحقر المخلوقات في الدنيا، وهي الذر التي تعرفونها على صورة الرجال، حتى يعرفهم الناس، يعرفهم أهل الموقف، حتى يعرفهم أهل الموقف من الأولين والآخرين، أن هذه علامة على من تكبر على الحق وعلى خلق الله سبحانه وبحمده. إنها جريمة كبيرة. ولذلكم ربنا سبحانه وتعالى يخبر بأن النار ممن يسكنها المتكبرون، عياذا بالله. قال سبحانه وبحمده: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. ويقول سبحانه: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فإذا كانوا سيحرمون من الجنة فمآلهم إلى النار، يا عباد الله مآلهم إلى النار. ولذلكم جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في حديث أبي سعيد قال: اختصمت واحتجت الجنة والنار، فقالت النار: هي الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم ومساكينهم. فقال الله عز وجل وحكم بينهما: أنت الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وأنت النار أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواب مستكبر. وهكذا يا عباد الله، إذا عرفنا خطر الكبر وعقوبات الكبر فلا بد أن نتعرف على أسباب الكبر. فأسباب الكبر كثيرة، فمن الناس من يحمله المال على الكبر، ومن الناس من يتكبر ربما بصحته، وآخر بقوته، وآخر بجاهه، وآخر بسلطانه، وآخر برئاسته، وآخر بمنصبه، وآخر بوزارته، وآخر بجاهه، وآخر بعشيرته. وربما بعض الناس لحقارة أنفسهم ربما يحمله الكبر ثوب يرتديه على جسده، أو عمامة يضعها على رأسه، أو سيارة يركبها. فاتق الله يا عبد الله، وحاسب نفسك ألا تكون ممن تحمله هذه الأمور على الكبر، على الحق وعلى الخلق. فيا من يحمله ماله على الكبر، تذكر قارون وما صنع الله به، خسف الله به وبداره الأرض، واعتبر به ما الذي حمله على ذلك، ما الذي حمله على الكبر؟ إنه المال. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، أي تكبر عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. نصحوه وذكروه بالله وأمروه أن يتواضع لله ولعباد الله، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليه، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فاستكبر وأبى أن يقبل النصيحة، فعاقبه الله بقوله فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. وأنت يا من تحملك قوتك وصحتك وعشيرتك على الكبر على الله وعلى خلق الله، اعتبر بقوم عاد، القوم الذين لم يخلق مثلهم في البلاد، الذين قالوا من أشد منا قوة كما قال تعالى عنهم، فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق، وقالوا من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وكانوا بآياتنا يجحدون. وهكذا يقول ربنا: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. فعاقبهم الله عز وجل بقوله لما استكبروا بقوتهم وصحتهم وعشيرتهم، لما استكبروا عاقبهم الله، فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأنت يا من يحملك، يا من تحملك وزارتك أو منصبك أو رئاستك أو ملكك على الكبر، اعتبر بفرعون الذي تكبر على خلق الله، والذي عثى في الأرض فسادا، والذي قتل الأبناء والرجال واستحيا النساء بسبب كبره، الذي حمله عليه سلطانه وملكه ورئاسته، لما أرسل الله إليه رسول الله موسى ووعظه وذكره بالله وجاءه بالآيات البينات الواضحات فأبى واستكبر، بماذا عاقبه الله عز وجل؟ أغرقه الله وأغرق جنوده في اليم، فأصبحوا عبرة لكل من جاء بعدهم. وأنت يا من يحملك، ثوبك أو تحملك عمامتك أو سيارتك أو أي شيء من أمور الدنيا على الكبر، اعتبر بذلك المغرور، الذي حكى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بقوله: بينما رجل يمشي في حلته تعجبه نفسه مرجل رأسه إذ خسف الله به الأرض، لا إله إلا الله، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. بسبب ماذا يا عباد الله؟ بسبب الكبر. ما الذي حمله على الكبر؟ لأنه رأى حلته جميلة، نظر إلى عطفيه، رأى شعره جميلا ومشطته جميلة، فحمله ذلك على الكبر، فخسف الله به في الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب ومعصية إنه هو الغفور. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على تفضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه الداعي إلى رضوانه. أما بعد، إخواني في الله، العاقل من اتعظ بغيره كما سمعتم، ولكن يا عباد الله، كما سمعتم الكبر أمره خطير، لأنه مرض وداء عضال يسكن ويكمن في القلوب، ويظهر جوارحه ويظهر أثره على جوارح الإنسان، فيدفعه إلى كل بلاء وشر، ويمنعه من كل خير ومن كل بر. فكان لابد علينا أن نتعرف على ماذا ينقذنا وعلى العلاج. فكما عرفنا أسباب الكبر المؤدية إلى هذا الداء العظيم، لابد أن نعرف على الأسباب التي تخلصنا منه والتي تنجينا منه بإذن الله سبحانه وتعالى. ألا فاعلموا أن من أعظم الأسباب والأدوية والعلاجات لإذهاب الكبر من القلوب ومن الجوارح أن نعرف عظمة الله، وأن نتعرف على الله بذاته وبأسمائه وصفاته، بأسمائه وصفاته من صفات الكبرياء والجلال والعظمة. قال تعالى: وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال سبحانه وبحمده: الجبار المتكبر. وهكذا يقول ربنا سبحانه وبحمده في الحديث القدسي: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني في واحد منهما عذبته يوم القيامة. فاستحي من الله يا عبد الله، استحي من نفس، استحي من الله سبحانه وتعالى أن تنازعه في صفاته وفي أسمائه فتغضبه ويعذبك العذاب الأليم. فمن ينازعني فيهما عذبته. ومن هذه الأدوية والعلاجات أن نعرف قدر أنفسنا يا عباد الله، وأن نعرف من أين أتينا. فتذكر يا عبد الله، يا من تحملك نفسك على الكبر، تذكر أصلك ومن أين جئت. فأصلي وأصلك الطين، وكلنا من الطين وسنعود إلى الطين. ولا تقل: أنا من بني فلان، أنا من عشيرة فلان، أنا قوتي كذا ومنصبي كذا ومالي كذا وجاهي كذا. فقد افتخر من كان قبلك بما هو أعظم، فقد سمعت ماذا صنع الله عز وجل بهم. تذكر يا عبد الله، وأنت تمشي في هذه الأرض وتدب مع الناس، إذا حدثتك نفسك بالكبر ذكرها أين عاشت وأين كان مبدأها في ظلمات ثلاث، ومن أين كان مصدر غذائها؟ من دم الحيض. ومن أين خرجت يا عبد الله؟ خرجت من مجرى البول مرتين، أولا من مجرى أبيك ثم من مجرى أمك. تذكر يا عبد الله، وأنت تمشي على وجه هذه الأرض وتركب المراكب الفارهة وتسكن القصور المشيدة وتملك الأموال الطائلة وتلبس الثياب الجميلة وأنت صاحب صورة جميلة، فإذا حدثتك نفسك بالكبر فتذكر ماذا تحمل في بطنك. كل واحد منا عنده بلاعة صغيرة، وكل أعرف بنفسه ماذا يحمل في هذه، ماذا يحمل في هذه البلاعة. أعزنا الله جميعا بطاعته. تذكروا ماذا نحمل فيها. ولقد ذكروا من الآثار الطيبة أن المهلب بن أبي صفرة أحد الأمراء كان يمشي ذات مرة في شوارع الكوفة ويتبختر في مشيته، فقال له مطرف بن عبد الله بن الشخير: لا تمشي هذه المشية. فقال: ألا تعرف من أنا؟ قال: بلى أعرف من أنت. قال: ومن أنا؟ قال: أنت الذي أولك نطفة قذرة وآخرك جيفة نتنة، وأنت بين ذلك تحمل العذرة، فلماذا تتكبر يا عبد الله؟ تذكر وأنت تحدثك نفسك بالكبر أنك ستحمل على الأعناق وستصبح جثة هامدة تأكلها الديدان وتنهشك، لا تستطيع أن تدفعها عن نفسك، وأنت في ظلمة قيد ثلاث أذرع لا بد أن ندخلها جميعا. تذكر يا عبد الله، وأنت تحدثك نفسك بالظلم والطغيان والكبر على الحق وعلى الخلق، أنك ستحشر من قبرك فريدا وحيدا، عاري الجسد شاخص البصر، قد تجردت من المال والأهل والأولاد والعشيرة والجاه والقبيلة والرئاسة والوزارة والمناصب والأموال وكل ما كنت تملكه في الدنيا، وتقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذن فاعرفوا يا عباد الله، فاعرفوا قدر أنفسكم، وليعرف كل واحد منا قدر نفسه، من أين أصله ومن أين خرج وإلى أين سينتهي يا عباد الله، حتى نعرف أنه والله وبالله وتالله لا قيمة لنا عند الله إلا بأن نكرم أنفسنا بعبادته، وأن نخضع ونذل له بالركوع له والسجود له والاعتراف بربوبيته وبكبريائه وعظمته جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. ومن أعظم العلاج والأدوية عباد الله أن نستعيذ بالله من الكبر ومن المتكبرين، كما أمرنا الله سبحانه وتعالى بقوله: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. فاستعذ بالله، استعيذوا بالله يا عباد الله من الكبر، إنه هو السميع البصير. وقد علمنا الله عز وجل أن نستعيذ من المتكبرين، كما قال عن عبده موسى على لسانه، وقال موسى: إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. ومن أعظم ما يحملنا على التواضع لله ولخلق الله أن نقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأن نتعرف على أخلاقه مع أهله، مع أولاده، مع الناس، كيف كان يخدم أهله. تقول عائشة وقد سئلت لما سألها الأسود بن يزيد النخعي، قال لها: يا أمة، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مع أهله، أي في البيت؟ قالت: يكون في مهنة أهله، يخيط ثوبه، يصلح نعله، يصلح الطعام مع أهله، يكنس البيت، يكنس البيت. هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإذا جاء وقت الصلاة تركنا وكأنه لا يعرفنا وخرج إلى الصلاة. فكونوا أو فليكن قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعلنا من عبادك المتواضعين الذليلين لك، المتخلقين بأخلاق رسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أعزنا بطاعتك، اللهم أعزنا بطاعتك، ولا تذلنا بمعصيتك، كما نسألك يا ربنا بأسمائك وبصفاتك وبعزتك وعظمتك وكبريائك وجمالك وجلالك، يا أول يا آخر، يا ظاهر يا باطن، أن تعز الإسلام وأن تنصر المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم ارفع عنا وعن جميع المسلمين كل مكر وكيد. يا حي يا قيوم، ارحم ذلنا، ارحم ذلنا وهواننا وضعفنا بين الأمم. اللهم إلى من تكلنا يا إلهنا؟ إلى بعيد ملكته أمرنا أم إلى عدو يتجهمنا؟ إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، إلا أن رحمتك عندنا أرجى وأوسع. اللهم عاملنا برحمتك ولا تعاملنا بعدلك. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم أصلح الراعي والرعية، وأصلح الأمة المحمدية يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم أمننا في بلادنا، وأمننا في بيوتنا، وأمننا في مساجدنا وفي عبادتنا يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ونبيه محمد بن عبد الله الصادق الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.